السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثوانا ومثواكم. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في جنات عدن في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا شقية ولا محرومة. لا شك أن الإنسان يحمد الله تبارك وتعالى أن سدده ووفقه إلى أن يقضي يعني كثيرا من أوقاته في طاعة الله تبارك وتعالى، ولا شك أن هذا الاجتماع من ذلك. ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا كذلك. إخواني وأخواتي، حقيقة الموضوع الذي يعني خطر في بالي أن أتقدم به بين أيديكم قبل بدء الحوار المعتاد، وهو ما يسمى بتويتر اليوم، وقد كثر المشاركون فيه. وقبل أن أبدأ معكم، بس بعرف منكم أنتم المشارك بتويتر يرفع يده. طيب، هذا أنتم ما شاء الله يعني أكثركم يعني مشارك، وغيركم كثير، وغيركم كثير. وهو لا شك يعني فيه حسنات، ولكن أيضا له سلبيات. وأنا أحببت فقط أن أذكر نفسي وأذكر إخواني، أنا بعد مشارك ترى على فكرة يعني. طيب، وأحببت أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بهذا الموضوع، وهو بعض الضوابط التي ينبغي لنا أن نتنبه إليها ونحن نشارك في مثل هذه الطريقة أو يسمونها الوسيلة يعني الكلام وإبداء الرأي وما شابه ذلك من الأمور. ولا شك أن الإنسان يعني يبدي رأيه في أمور ويسمع آراء الآخرين ويناقش، سواء كان قريبين أو بعيدين حتى في بلاد أخرى، فهذا شيء طيب. لكن الأهم من ذلك أن يحرص الإنسان أن لا يكون هذا التويتر يعني سببا في يعني فقدانه الحسنات التي يحصلها في طاعته لله تبارك وتعالى، في صلاته، في صيامه، في صدقاته، في ذكره، في قراءته القرآن، في بره، في صلته رحمه، وغير ذلك من الأعمال التي نعملها ونحصل فيها، إن خلصنا النية لله تبارك وتعالى نحصل فيها الحسنات. فلماذا نضيع هذه الحسنات بمثل هذه الأمور التي كان من الممكن أن نحصل منها كذلك الحسنات؟ لا مانع من التواصل، هذا يسمى التواصل الاجتماعي من طريق تويتر وغيره من الوسائل الأخرى، لكن نتنبه لأمور. أولا، نحذر كل الحذر من قضية الغيبة. والله الذي لا، أنا لا أدخل لتويتر كثيرا، لكن أدخل أحيانا، لكن أقرأ كثيرا قضية الغيبة هذه كأنها ولا شيء، والكلام في أعراض الناس، وفلان حرامي، وفلان فيها كذا، وفلان كذاب، وفلان كذا. يعني أنا ما أدري يعني ماذا نخسر لو امتنعنا عن الكلام في الناس، حتى لو نعلم أنه حرام، ما فائدة قولنا فلان حرامي إذا علمنا أنه حرامي نفرض، أو أنه غشاش، أو أنه كذا. يعني لو كانت القضية لها مصلحة، مثلا إنسان جاء يستنصحني مثلا، خاصة الآن في موضوع الانتخابات، أصوت لفلان، فتقول له: لا، لا تصوت له لأنه ليس بنظيف مثلا، أو أنت تذهب إلى تنصح: لا تصوت لفلان لأنه ليس بنظيف، لكن تكون متأكدا من هذه الكلمة، لا مجرد أنه كلام ينتشر بين الناس. يعني كمثال حصل اليوم معي، يمكن لعل هذا مما دفعني أتكلم في هذا الموضوع. كنا جالسين في مجلس، فقال أحدهم أن فلانا سرق 50 مليون أو أكثر أو أقل، نسيت المبلغ الآن. طيب، وهو أهله ورح. قلت: ما يجوز كلام في أعراض الناس. قال: لا، هذا اشترك من سرق، قال: كل الناس تقول. فقضية كل الناس تقول هذا ما هو عذر، إن كل الناس تقول لازم أنا أيضا أقول. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. تصور أنت لو تحدث بكل ما تسمع لحدثت بكذب كثير جدا، لأن أكثر ما تسمع كذب، أكثر الذي تسمعه من الكذب. فالإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية. ثم القضية الثانية وهي ذهاب الوقت في هذا تويتر أو غيره، يجب أن يكون المسلم وقته في وقته حريصا على أن يعني يصرف بعضه لهذا، لكن يصرف بعضه الآخر لأشياء آخر أخرى أهم. يعني لا ينبغي المسلم مثلا يضيع ساعتين ثلاث ساعات في اليوم على تويتر مثلا، يعني ليس من المصلحة أن يضيع. والمشكلة بعد ماذا يحصل خلال ثلاث ساعات؟ يعني لو كان يحصل شيئا من العلم أو الدعوة وما شابه ذلك كل واحد، لكن المشكلة أحيانا يحصل السيئات طوال هذه الفترة. كذلك لا تكون حساب واجبات أخرى، لا تكون هناك مهاترات وسب ولعن بين الناس. لا نسمع أحيانا ناس تسب ناس بتويتر، وهذا يرد عليه وهذا يرد عليه، وفي قلة أدب أحيانا وإسفاف في النقاش وعدم اختيار العبارات المناسبة. هذه كلها يعني أشياء حقيقة يعني سيئة جدا توجد في هذا التويتر. بل حدثني البعض أنه ممكن أيضا فيه مجال لوضع الأفلام. أنا شفت أفلام اللي هي المصورات، يحطون أفلام من اليوتيوب ومن غيره داخل تويتر. وحدثني البعض أنه لا، يحطون بعد أفلام خلاعية وغيرها كذلك من خلال هذا تويتر. نقول على الناس تتقي الله تبارك وتعالى يعني، وتحرص على بيتها وتحرص على أهلها. والإنسان الذي يعني وقع منه هذا الأمر سواء مشاهدة هذه الأفلام أو سب الناس أو لعنه، يعني لا يستبعد أبدا أن الناس يصل أذاهم إليه. وقد يكون يعني الواحد منا ممكن هو يشاهد الأفلام مختقعة تشاهد الأفلام بعد أيضا. الآن قضية تويتر ما صارت يعني مقتصر على الرجل نفسه. أذكر كنا نتكلم فيها قديما على قضية أخرى كنت أقولها أنا، يعني قضية لما شاهد الأفلام المسلسلات أو غيرها أو كذا، أن المرض طالع يعني لباس الممثلة وقصة شعرها على قولتهم مكياجها وكذا، والرجل طالع شيء ثاني يتشهاها وغير ذلك من الأمور. وترى قد يكون العكس صحيحا، أنت طالع الرجل وجسمه وقوته وهذا، وهي طالع شيء ثاني تشتهيه. كم يعني الرجل مرة كلاهما يشتهي الآخر. فكما أنت تفعل هذا في بيتك قد يسلط الله على أخواتك وبناتك وامرأتك وتشاهد ما تشاهد أنت، وأنت لا تقبل هذا قطعا لأهلك، فكيف تقبل لنفسك؟ وكما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إن الزنا دين، فإن قرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبين فافهمي. فهل الإنسان حق أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه القضية؟ والقضية الثانية وهي الآيفون. الآن هذا الهاتف الذي شغل الناس يعني، وأسمعني أخي أبو عمر قبل قليل يعني رسالة بالهاتف على أظن 107 من طلعت طيب تصل عليهم أن عدد الوفيات في العام الماضي 100 وشيء، عدد الوفيات في هذه السنة 400 وشيء. صور ما الذي تغير من السنة الماضية إلى السنة هذه؟ ما هو الشيء الذي انتشر بين الناس بكثرة في هذه السنة ولم يكن موجودا في العام الماضي؟ أنا أتصور هذا الآيفون. ولا أستبعد أبدا أن عددا كبيرا من هذه الوفيات، يعني أقصد هذه الزيادة التي بلغت هذا الحد، أنه بسبب هذا الآيفون. وأنا أشوفهم بالشارع ليس مرة ولا مرتين ولا ثلاث مرات، مرات عديدة أشوف اللي قدامي يكاد يصدم أو كذا، أو أنه ما يصدم لكن ماشي طول الشارع هو بس بالآيفون، إما يقرأ وإما يكتب وإما يشاهد شو اسمه يعني يوتيوب ولا كذا، يعني يتسبب في حوادث قد يقتل الناس، قد يقتل نفسه، قد يصيب الناس، قد يصيبهم بالذعر. كل هذه الأمور يعني بسبب هذا الآيفون. وأنا أقول لكم الآن من هنا من هذا المكان أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم هذا الجهاز أثناء القيادة بهذه الطريقة. يعني إن كان ولا بد اتصال مهم نعم، أما الإنسان يشاهد فيلما وهو يقود السيارة لا يجوز، أو يكتب رسالة وهو يقود السيارة أيضا لا يجوز، إلا إذا كان شيء لابد منه ورسالة قصيرة ومنتبه وماخذ اليمين ومخفف السرعة أو يقف ويكتب رسالة وخلاص. أما أنه ماشي بوسط الناس في الشارع ويكتب رسائل ويقرأ رسائل ويرسل واتساب ويستقبل واتساب اسمها يرسل واتساب ويستقبل على شنو؟ يعني صارت فعلا يعني فوضى وإهمال من الناس. وأنا أدعو حقيقة من هنا يعني إذا كان صوتي يسمع، ولا أدري هل يسمع ولا يسمع، يعني للأسف يعني أرجو من وزارة الداخلية أن يكون هناك يعني صرامة في تحقيق القانون. أذكر لما طبق القانون في قضية التلفون الممنوع واحد يتكلم بالتلفون، يعني حدثونا بطرف يعني واقعية وقعت للناس، إن واحد يعني يمشي بالشارع ويتكلم بالتلفون لما شاف سيارة مو حذف التلفون من السيارة، يعني قال 30 دينار ولا 50، يعني 30 دينار التلفون يروح ولا 50 دينار مخالفة، حذف التلفون من السيارة عشان بس ما يخالفونه. لكن الآن صارت رجعت مرة ثانية وإهمال تام. الآن حتى الشرطة شو يمشون يتكلمون بالتلفون والناس تتكلم بالتلفون. يعني أتصور ينبغي على وزارة الداخلية أن تجتهد في قضية تطبيق القانون من جديد وإلزام الناس بمنع ترك الهاتف أثناء قيادة السيارة، بدل هذه الفوضى التي نراها والله تبارك وتعالى المستعان. ثم كذلك أيضا هذا الواتساب، يعني قضية في ناس كل شيء يصلها ترسله، عندها مجموعة جروب ترسل لها وتستقبل منها، وبس ميزة الواتساب شيء واحد نبلاش زين، والناس أبد اللي يجيها ترسله. وأنا عندي واتساب بس سامحوني يعني اللي قاعد يرسل لي ترى يسامحني يعني ما أقرأ طيب، لكن القصد يعني بالعشرات تجي باليوم بالعشرات من هالواتساب هذا يجي على الناس وكذا. والأسف يعني كثير ما يسألوني بعض الناس عن الأحاديث أو القصص أكثرها مكذوبة وأكثرها موضوعة. أي حديث لا تعرف صحته لا يجوز لك أن ترسله، أي حديث لست متأكدا أنه صحيح لا ترسله، ما أنت ملزوم أنك ترسل. نعم أكثر الذين يرسلون يريدون الخير، ولكن الأمر كما قال عبد الله بن مسعود كم باغ للخير لم يجده. فإذا يعني وصلك شيء وأنت لا تعرف صحته لا ترسله حتى تتأكد من صحته ثم أرسله، أما أن ترسل كل شيء فهذا يعني لا يجوز. تفضل أبو سعد. إيه نعم قرأتها أستحلفك بالله أنك ترسلها، وبعضها في تهديد آخر اللي ما يرسلها ترى يصير مشلول ويفقد أمه وأبوه وتجيه مصيبة، واللي يرسلها ترى بتفتح لأبواب الرزق، وكلام يعني باطل جدا يعني تخويف الناس، وينبغي الإنسان لا يخاف مثل هذه الأمور والله المستعان.